السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله مصعب، كيف الحال؟ عساك طيب. أظن أن اليوم راح تبدأ مع الصغارية في شرح كتاب إسعاد الصبيان إن شاء الله. أنا برسل لك يعني كل يوم رسالة صوتية، وبذكر لك شو الأشياء المهمة أو اللي قريبة من أفهامهم أو عقولهم. وطبعا السن له دوره في فهم الأحاديث وإدراك معانيها. أول شيء ودي يكون في مقدمة بسيطة، يعني بعنوان لماذا ندرس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأسلوبك طبعا السهل اليسير تقربها لهم. ليش ندرس أحاديث؟ شو الأسباب؟ أولا أن الحديث أحد المصادر التي نأخذ منها ديننا، لأن عندنا القرآن وعندنا السنة، فالقرآن نفهمه بالتفسير والسنة نفهمها بالأحاديث. هذا واحد. اثنين، حتى نحقق ونفوز بمحبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثلاثة، حتى نحقق الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا ما يمكن أن نحن نحقق إلا بتعلم الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، حتى نفوز بهداية الله، لأن الله شو قال؟ واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، حتى نفوز برحمة رب العالمين، لأن الله شو يقول؟ وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هاي مقدمة يا مصعب في يعني للدرس، وتحاول طبعا تأخذ وتعطي إياهم وتحاورهم إلى آخره. الأمر الثاني في بيان فوائد الحديث.